أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: فصل. ويحرم كل مائع وقعت فيه نجاسة، لا جامد إلا ما باشرته. هذا هو في المشروبات، هذه يتقدم في المأكولات الفصل الأول، وهذا في المشروبات. كل مائع مثل مانجا أو سمن أو سليط أو عسل مائع، يعني محيح، وقعت فيه نجاسة، قطرة بول أو خمر، فإنه ينجس ويحرم، لأن كل النجاسات محرمة. وقعت فيه نجاسة ولو قلت كقطرة دم في لبن، ولو رفعت في الحال، لو واحد ما قال كيف يزبر الواحد، يعني شل هب صبعه حيث وصلت القطرة، لا جامد كالزبدة. الزبدة ذي بيخرجها من بين اللبن، الدهنة، دهنها الجامدة، فإذا وقع بينها نجاسة فلا تحرم، يقورها، يعني يرفع النجاسة ويرفع ما جاورها. إذا كان السمن جميد، إذا الحين السمن بيجي هو جامد كله في الشتاء، فإذا وقع فيه شيء بول أو دم أو خمر في قوره، يعني يرفع النجاسة وما جاورها من السمن، فلا يحرم منه إلا ما باشرته، ما باشرته النجاسة، أي ما حولها، لأنه لم يتنجس جميعه، فتلقى النجاسة وما باشرته، والباقي طاهر على أصل. وأما إذا وقعت الفأرة حية في طعام أو غيره، وأخرجت منه وهي حية، فإنه لم يتنجس، وذلك لأن الفأرة وكل حيوان حي محكوم بطهارته، غير الكلب والخنزير والكافر، يعني ما هي نجسة، مثل أصبع الإنسان حين يحطها بين السن، ما هم نجسة، أفلع على أنها بجوا العادة أنها بتموت، كنت تطمر الفارة بين الماء وماتت، إذا هو ما في قدر تنجس حين قريب. هنا بحث ذكره في الحاشية على التاج في تحريم الخمر، أنا استحسنت أني أورده علشان فائدة في المسكرات ولا في الأزهار. قال: والمسكر وإن قلب، المسكر مهما كان سواء سموه خمر ولا غيره، لأن بعض العلماء بيقول أن الخمر ما هو إلا الذي من العنب والزبيب، من العنب والتمر، والباقي بيسموه مسكر، لكن المسكر كله محرم ونجس ويوجب الحد. وإن قل، قول الإمام وإن قل إشارة إلى كلام الأبي حنيفة، قال أبو حنيفة إن المسكر إذا كان غير خمر إذا كان من الذرة أو من الرز وهو قليل ولا أسكر ما أثر فإنها غير لا يوجب الحد ولا يحرم، وإذا أسكر حرم ولا يوجب الحد، لأن الحدود تدرى بالشبهات، وهي شبهة عندنا شبهة، لأن ما هو خمر، ما بخمر إلا ما كان من التمر والزبيب، فإذا كان من غير التمر والزبيب فليس بخمر فهو مسكر فيحرمه إذا أسكر، فإذا لم يسكر وذلك إذا هو قليل فإذا ما به وجه للتحريم، لأن لا هو خمر ولا هو مسكر. ما بلا نشتي أن الإمام بيحافظ على أنه ينبه باختصار، فالمسكر محرم وإن قل، وحجتنا فيه واضحة، معنا في حياة التعب، لقول النبي صلى الله عليه وآله ما أسكر كثيره فقليله حرام، هذا نص صريح. يعني إذا هو بيسكر بعض الناس ما هو مسكر له إلا إذا هو تقريبا ربع الثمانية ربع الساعة، مثل حق الأنانيس هو بيجه ربع الساعة، فإذا هو أقل منه ما هو مؤثر، فهو محرم القليل والكثير للنص النبوي، وهي نصوص واسعة، ما أسكر كثيره فقليله حرام. وأما قوله إنها إذا أسكر فلا يجب الحد وإن كان حرام، لقوله يطلع الحديد بالشبهات، فما في الشبهة لأنه محرم قطعة، والنصوص دالة على تحريم، سواء بده يسميه خمر ولا ما يسميه خمر، لو لغة فارسية ولا إنكليزية، من جوا اللغة الفارسية ما مسميه لها خمر، معهم اسم ثاني، فالعبرة به هو إذا هو مسكر فالمسكر يوجب الحد. عادم قال في نفس الخمر إذا طبخ وذهب ثلثاه بالطبخ قال ما عاد خمر، قد ذهب اسمه، قد عندهم قد استحال. ولا استحال ولا شيء، عاد خمر. ومثل الماء الحين إذا أوشوا على الماء بينقص، مش ما عاده ماء، عاده ماء لو نقص أن النار بتذهب بعض. ويحرم تعاطي كل ما يضر بالبدن أو العقل حرمة شديدة، كالإفيون والحشيش والكوكايين وجميع أنواع المخدرات الضارة والسموم. الإفيون هو اسم عند غير العرب بيسموا به الخمر من غير العنب والزبيب والتمر، العنب والتمر هو اسم من أسماء الخمر، ما بل إنها لغة ثانية. والحشيش هو معروف الذي من الحشيشة، الحشيشة نفسها ما بيعتصروها، الحشيشة بيستخدمها بذاتها، ويمكن به ناس بيعصرها، والكوكايين ما نداري وش، وجميع أنواع بجوا الأولين كان، لأن الحاشية هذه مكتوبة في أول التطور في بلاد العرب ودخول الأشياء الأجنبية، وجميع أنواع المخدرات الضارة والسمم. لا ما هو صحيح، أما المخدرات المسكرات محرم، والتخدير ما هو مذكور، فهي رواية في أصول الأحكام أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن كل مخدر ومفتر، لكن ما بيعتمدوا عليها. الصحيح أنه يحرم المسكر بصروف الأزهر، يحرم المسكر وإن قل، لكن إحنا بنقول إنها من الأدلة على أن المسكرات كلها في الرد على أبي حنيفة، من الأدلة على أن المسكرات كلها محرمة إن نفس القوانين العالمية الآن تحرمها كل العالم جميعا، ولا يبه قانون ما قانون يسمح به. ما بشي دليل عليه. إلا إذا قصدها من نظر فهو نوع ثاني. يعني ما تحريمها مثل ذا. ما هو لازم فيها الحد. لا بس قد نقول بتحريمها كما قدمنا في معشر أمس. كل ما هو ضار بالإنسان. حتى ذكر القات. إذا هو بيضر بالإنسان إنه محرم. ما ظهر أنه ضر ما بلا إذا ضر ضر صحته إذا بقى ضر صحته فما إيش معنى غير طبيعي بدون طبيعي لا مثلا عادته هذا ما بيلا ولا ما عن التركيز ذا بيلا ما عن التركيز قوي ما دام غير طبيعي ما عادهم ركز طبيعي له يعني طبيعي الله لا ما عادهم ركز على ما دام بدون نشط زيادة على اللازم فيذهب منها التركيز والبقاء. هذه صعبة عندي لا يعطي التركيز جدا. وإذا بصح يعني نحن في المستقبل الحديث ولا أصلح به ضره من الآن ما بلا ما بيبين مثلا الشاب بيضرها شيء وضررها ما بيظهر جاه بيجوه قليل وإذا كبر بان وتحرينه ما هو من قبل إنها استعمالها من قبل إسكار أو من قبل لا من قبل الضرر قلنا فلذا قلنا في المخدرات المخدرات إحنا ما نصوبها كلها لكن سواء إذا حرمت هي من ناحية ثانية من ناحية الضرر وقد تقدم أمس إن الضار محرم عندما ذكر التراب على المذهب حتى قال إن هي حرمة الشيء على شخص دون آخر حنجو بعض الناس يضرها الشيء وبعضهم ما يضر وما كان مسكرة ما هو ما فيها لأن ما هو باعتبار الضرر المسكرة من حيثها أما الخمر فيحرم شربه حرمة مغلظة لأنه من أخبث الخبائث وأشد الجرائم لما فيه من المضار الدينية والأخلاقية والبدنية والاجتماعية وقد ثبت تحريمه بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وإجماع المسلمين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وفي هذه الآية الكريمة 10 دلائل على تحريم الخمر فهي من أبلغ الزواجر وأشدها وإليك بيانها أولاً قد نظمت في سلك الميسر والأنصاب والأزلام فتكون مثلها في الحرمة ثانياً سميت رجساً والرجس معناه المحرم ثالثاً عدها من عمل الشيطان رابعاً أمر باجتنابها خامساً علق الفلاح باجتنابها سادسا إرادة الشيطان إيقاع العداوة بها سابعا إرادته إيقاع البغضاء ثامنا إرادته إيقاع الصد عن ذكر الله تاسعا إرادة الشيطان إيقاع الصد عن الصلاة عاشرا النهي البليغ بصورة الاستفهام في قوله فهل أنتم منتهون وهو مؤذن بالتهديد أما السنة فهي مملوءة بالأحاديث الدالة على تحريم شرب الخمر والتنفير من القرب منه وكفى فيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبايعها ومبتاعها، أي مشتريها، وعاصرها ومعتصرها، أي طالب عصرها، وحاملها والمحمولة إليه، وآكل ثمنها آخذه، آكل الثمن آخذه. وخص الأكل لأنه أغلب وجوه الانتفاع، رواه أبو داود والحاكم عن ابن عمر، وهو حديث صحيح. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: اجتنبوا الخمر فإنه مفتاح كل شر، رواه الحاكم والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس، وهو حديث صحيح أيضا. وقد أجمع المسلمون وأئمتهم أولهم وآخرهم على تحريم الخمر، وأنها من أرذل الكبائر، ولم يخالف في ذلك أحد منهم. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن كل ما أسكر كثيره فقليله حرام، فقليله حرام ولو لم يسكر. ولفظ الحديث: ما أسكر كثيره فقليله حرام، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة والبيهقي. فأما مضاره الأخلاقية والبدنية والاجتماعية فاعلم أنه لو عرف متعاطيها ما تنزله به المسكرات من المحن قبل الإقدام على شربها لنفرت منها نفسه، كما تنفر من السم الزعاف، كيف لا وهي توهن جسده وتضعف بصره وتطفي شعلة ذهنه وتجعله شرس الطباع، خائر العزيمة، فاتر الهمة، بل تفسد في الجملة دينه ودنياه، وتعرض أسرته لأشد النوازل وأفتك الآفات، بل هي مفتاح كل شر. وإذا نظرت إليه وجدته متلجلج اللسان، محمر العينين، مياد الرأس، يكاد يغشى عليه، كثير الكلام، ثرثارا يتكلم بما لا يريد إفشاءه من الأسرار، وكثيرا ما يتقيأ ما شربه أو يرمي بنفسه في أنجس الأماكن حتى تتقزز العين من مرآه. فإذا حمل إلى بيته أوسع أسرته سبابا وشتما وتجديفا، وربما انهال عليها بالضرب. على أن السكير يكون في الغالب، السكير يكون في الغالب قصير الحياة، يدركه العجز في كهولته، وهو معرض لعلل موبقة أهمها تصلب الشرايين وما يتفرع عنه من الأمراض القلبية والرئوية. ولو لم يكن للمسكرات غير هذه الأضرار لكان التحرز من شربها فرضا على من فيه مسكة من العقل، ولكنها تتطرق مضارها إلى النفس والأخلاق، فتعمي البصيرة وتفسد حكمها، وتضرب سدا بينها وبين المدركات، وتتناول الذاكرة فتمحو من صفحاتها محفوظاتها السالفة وتذكاراتها الغابرة، وتعجزها عن ادخار ما تريد ادخاره من المعقولات والمنقولات. ثم إنها تجعل في الطباع خشونة وشكاسة، فيغضب السكير ويعربد من لا شيء، ويتصور القبيح حسنا والحسن قبيحا، ويسمعك من أحاديث البطولة والحماسة ما يضحك الثكلى، وكثيرا ما يسلق ندماءه بقوارص كلامه ولواذع لسانه، ولا سيما إذا خالفه في رأيه. ومما يزيد في بلائه أن ضرر هذه العادة غير مقصور على السكير وحده، بل ينتقل إلى ذريته، فينشأ أولاده وحفدته بلهاء العقول، مهازيل الأجسام، سيئي الأخلاق والتصرف، ضعفاء الإرادة والحافظة، سفهاء، جبناء من أهل الأهواء، معرضين للسل الرئوي، ويكونون في الغالب سكيرين، لأن السكير لا يلد إلا سكيرا. ففي الحديث: الولد ثمرة القلب، لأن الثمرة تنتجها الشجرة، والولد نتيجة الأب، كما أنه لا ينجب ولد للسكير ولو كان والده نجيبا. وبعدما سمعت أيها القاري ما سمعت من عواقب المسكرات الوخيمة، فلا تعجب إذا اتفق الدين والعقل على تحريم المسكرات، إذ تقوض أركان المجتمع وتفصم عرى الوئام بين أعضاء الأسرة، وتفسد الأخلاق، وتذيب الأجسام، وتضعف الأذهان، وتتلف النسل، وتثير بركان الشهوات، وتحمل على ارتكاب المعاصي والمنكرات. وهل من داء على الدين والدنيا أدوى من هذا الداء الدوي؟ وهل من جناية أفظع من جناية الآباء إذا شربوا المسكرات وأنزلوا بنفوسهم ونفوس بنيهم كل هذه البلايا؟ ألا فليتقوا الله في أنفسهم وفلذات أكبادهم، وإلا كانوا أعدى من الضواري وأصلب من الجلامد، وما أشد ما يكون عقابهم يوم يناقشون الحساب ويصب على رؤوسهم العذاب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ويحرم المسكر وإن قل وبلغ في القلة أي مبلغ، والاعتبار بأن يكون جنسه مسكرا نيا كان أو مطبوخا، من عنب أم من غيره، من زبيب أو تمر أو حنطة أو غير ذلك، إلا لعطش متلف أو نحوه، فإنه يجوز له منه ما يسد رمقه، ومن غص بلقمة وخشي التلف ولم يجد ما يسوقها إلا البول أو الخمر، فإنه يجوز له أن يسوقها ويقدم البول على الخمر. أو إكراه على شربها فإنه يجوز له، ما له قاعدة حامل، يعني إن المكره معفو عنه. والتداوي بالنجس، التداوي بالنجس محرم كالبول والدم ولبن الحمير ونحو ذلك، بل وكل ما أجمع على تحريمه فإنه لا يجوز التداوي به كالخمر. يعني شرب كيف؟ كالخمر، ولا بدواء فيه أي شيء نجس، لا ابتلاعه، لا ابتلاعه ولا احتقانه ولا وضع في الفم أو الأذن أو نحو ذلك. لا، لأنها بقيت نجس ونفس الأذن هي مباشرة في الخشب. فإن قيل كيف بمن أدمن على شرب الخمر أو أي شيء من المخدرات كالإفيون ونحوه ولو أكلا أو غير ذلك، حتى إذا ترك وخشي على نفسه الضرر أو التلف أو الوقوع في محذور أشد من ذلك، سواء كان في الحال أو الاستقبال، فهل يجوز له التداوي من ذلك بما يدفع عن نفسه الضرر أو الهلاك أم لا فيهلك؟ قلت أما مدمن الخمر فيجب عليه تركه، سواء خشي على نفسه الضرر أو الهلاك أو غير ذلك في الحال أو بسببه في المستقبل. وأما مدمن أي المخدرات كالإفيون ونحوه، فمتى خشي التلف بتركه جاز له استعمال ما يسد رمقه في حال الضرورة فقط. قال الرسول صلى الله عليه وآله: إن الله لم يجعل شفاكم فيما حرم عليكم. فالخمر قد منصوص على تحريم. وتمكينه غير المكلف، هي كم مدة الساعة؟ وتمكينه غير المكلف، وبيعه والانتفاع به النجس، النجس كله لا يجوز تمكينه غير المكلف. لا يجوز أن يعطى الطفل موزي متنجس أو أكل متنجس، الطفل والحيوان لا في الغنم لا يهبوا لها عيش من نجس، والغساوة الذي بيدها الغنم والبقر والإبل لا يعطوها وهو نجس. لا طرحها أمامها بحيث يعاونها، فلا يجوز أن تسقى البهائم والطير نجسا ولا متنجسا. وبيعه بيع المتنجس، ولا هبته بعوض، والانتفاع به بأي صفة إلا في الاستهلاك. فالاستهلاك مثل حين يصبوا الدمن بين الجلد، لأنهم بيضيعوا الدمن ولا يطموا البير، البير عندهم يشتهي يطبنها، صبوا فيها أي شيء متنجس فلا مانع، لأنهم بيستهلكوا. لا يتقنوا كطم البير وتسجير التنور، يحط بعضهم في التنور. كان الأول ذي ما معهم حطب أبو كر ولا أبو ما فيه مانع، ووضعه في أرض الزراعة أو هبته والتصدق به والنذر بغير عوض فيجوز. مسألة: ويعفى عن مباشرة الأرض المتنجسة من دون انتعال. يعني إذا أصبوا في الجربة دمن بات نجس القاع، قاعة الجربة، فإذا جالها مطر أو سكها في جزء أنه يمشي بدون انتعال بعد وقوع المطر، لأنه يؤدي إلى إتلاف مال ما لم يخشى على نفسه الضرر أو حدوث علة، فيجب عليه أن يتوقع ذلك بانتعاله أو غير ذلك. واستعمال آنية الذهب والفضة، الآنية الأوعية، فلا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في الشرب أو في الأكل للرجال والنساء. لا يقدر ما بلا الرجال، حين النساء يسوقوا لهم استخدام الذهب، لكن ما في الشرب ما هو جائز. فيحرم على المرأة الرتق بمحك الذهب والفضة. وفي علة التحريم وجهان: هل لعين الذهب والفضة أم للخيلاء؟ المذهب الأول، وفائدة الخلاف تظهر حيث يكون ثم إناء من ذهب أو فضة فيطلى برصاص أو نحاس، فمن جعل العلة الخيلاء وهو خلاف المذهب فقد زال التحريم. ومن علل بالعين بالجنس فالتحريم باق كما هو المقرر للمذهب. والمذهبة والمفضبة، جوبه وعاء مقلى نحت ذهبوه طلوه بذهب أو بفضة، فإذا الطلي كثير له ذهب خيرات با يصبر فصله فهو محرم. إذا عم الإناء وكان ينفصل، فإن كان في بعضه فاليسير يحل كالضبة، الضبة من جهم يصلحه شق منه يكتسر في الشقم يصلحه بفضة فلا مانع إذا هو قليل، كالضبة في السيف والشفرة والخنجر والقصعة وما يجبر به الكسر، أو كان مستهلكا لا ينفصل كالمموه، المموه من جهة مطلي بماء الذهب، بماء ذهب مائع، فذلك جائز. ونحوها، نحوها معطوف على الذهب والفضة، وهو ما أشبه الذهب والفضة في النفاسة كالجواهر واليواقيت. هذا يدل على أنه محرم لذاته لا للخيلاء، ولذا قاسوا عليها الجواهر واليواقيت، ما له العين مزيد قال نحوها. ذولا الجواهر الغالية مثل الياقوت الزمرد الغالي، فإنه لا يجوز استعماله لا في الصلياقوت ونحوه، فجائز لأنه ليس بآلة. لا حرم الآلة مثل الأواني لأنه ليس بآلة ولا لباس، فأشبه الموضوع على التجمل. وأما العقيق الظاهر أنه ما له معنى كلامه، لأنه لباس، أنه يستخدم الياقوت لباس، لكن السبب فيه فعل النبي والوصي والأئمة من أهل البيت، هو مخصوص استخدام الفص حق الخاتم. وأما العقيق والمرجان فيجوز استعمال آنيتهما لبقائهما على أصل الإباحة. وآلة الحرير إلا للنساء. أما الملابس، ملابس الحرير هي تجي في باب اللباس، وذكرها هنا اشتير للآلة. الآلة إذا مثل معهم مخيط يخيطوا به، عدة للخياط يجي من الحرير. فيجوز استعمال أكثر من ذلك، ويحرم على الرجال استعمال فوق 3 أصابع من آلة الحرير إلا للنساء، فيجوز استعمال أكثر من ذلك كما يجوز لبسه. فأما 3 أصابع فما دونك التكة والجديلة وما أشبههما، فيجوز استعمالا ولبسا للرجال والنساء. التكة حقة السروال، تكة والجديلة حقتها اللي يشلوا بها الطيور، شبكة الوشقة اللي يوشقوا بها الطيور. ويجوز ما عدا ذلك، أي ما عدا الذهب والفضة والمذهبة والمفضضة ونحوها وآلة الحرير، وذلك كالرصاص والنحاس والشبه، وهو النحاس الأصفر ونحو ذلك من المعادن، فإنه يجوز استعمال آنيتها. وكذلك والتجمل بها، يجوز التجمل بالآنية التي يحرم استعمالها، له بالذهب والفضة. يعني إذا بلبا حطها مثل فنجال ذهب ويحطه ما يستعمله. وكذلك يجوز التجمل بها أي بالآنية التي يحرم استعمالها، كأن تترك في المنزل أو المعرض ليتجمل بها عند من يراها، ويعفى عن اليسير. ما فيها مانع كتطريز الثوب والقميص بالذهب، إذا قال يعفى عن اليسير. إلى هنا، السلام عليكم. وعليكم السلام.